شيل بمناسبة زواج الشاب عبد العزيز أحمد العدوان الزهراني من كلمات الشاعر هياس البدوي أداء أحمد هياس البدوي. مرحبا يا ضيوفنا وأهلا ترحيبا طوالي، مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة، باسم ابو هاشم وعبد الله ابن هاشم والعيالي، واسم ربعه داعي الفقه لجاويد الأصيلة، وانت يا عبد العزيز الفارس الفذ المثالي، والله لا خترت النسب من بيت طيب ما مثله، والله لا اخترت النسب من بيت طيب ما مثله. السماوات المهيلة والصلاة على رسول الله وأصحابه ولا لحد ما تتعاقب الأزمان من يوم وليلة، حد ما تتعاقب الأزمان من يوم وليلة. مرحبا يا ضيوفنا وأهلا ترحيب طوالي، مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة، باسم أبو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي، واسم ربع داعي الفقه لجاوي دول الصيلة. يا العظة يا مرحبا واللي حضر من كل جالي، مرحبا للهيلة عد السيلة من وبل المخيلة، ارحبوا ثم ارحبوا إذا مهازن القبالي، الدلال معمر بالكيف من بنى وهيلة، الدلال معمر بالكيف من بنى وهيلة. مرحبا يا ضيوفنا وأهلا ترحيب طوالي، مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة، اسم أبو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي، واسم ربع داعي الفقه لجاوي دول الصيلة. والصواني تدور بين الناس بالملح وحالي، والتمور أنواع شيء مرة طولي هليلة، والقرام يزم من شحوم الكباشة، والجمال عند أبو هاشم وأبو هاشم مضرة بالجميلة، عند أبو هاشم وأبو هاشم مضرة بالجميلة. مرحبا يا ضيوفنا وأهلا ترحيب طوالي، مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة، اسم أبو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي، واسم ربع داعي الفقه لجاوي دول الصيلة. ونسبكم يا محمد يعتبر بالحيل غالي، لأنك من قوم الكرم والجودة وتروم طويلة، الله يرحم والدك ويسكنه منزل عالي، سالم اللي كان قاسي راسه ومداح جزيلة، سالم اللي كان قاسي راسه ومداح جزيلة. مرحبا يا ضيوفنا وأهلا ترحيب طوالي، مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة، اسم أبو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي، واسم ربع داعي الفقه لجاوي دول الصيلة. وانت يا عبد العزيز الفارس الفذ المثالي، والله لاخترت النسب من بيت طيب ما مثيله، الله يبارك لكم وعليكم بحال ومالي، وانه يذرى لك رجالا واسمك الغالي تشيله، وانه يذرى لك رجالا واسمك الغالي تشيله. مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي، مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليله، اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي، واسم ربع داعي الفقه لجاوي دول الصيله. اسمك اكبر منشد اللي ثابت ثم يوم مالي، ما تحرك اللواغب والمعده الثقيله، انك مع عبد العزيز الطيب راس وطيب فالي، مقري الضيف ومقدر جاره ومكرم زميله، مقري الضيف ومقدر جاره ومكرم زميله. مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي، مرحبا ورسه فالطيبة وعلوم الرجال كاسب الامداح والامجاد في نده وجيلا حاتمي الجودة ما يحسب لك قرش ولا ريالي والجلب سعدا هل الضيفان قرحانا وحيلا والجلب سعدا هل الضيفان قرحانا وحيلا مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل والخوان المحزم المليار في يوم القتال يوم يقدح للمشاكل زند في راس الفتيلة هاشم اللي ما يبالي بال عادي ما يبالي وعصام الفارس اللي لازم نبعنا نخيلة وعصام الفارس اللي لازم نبعنا نخيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل عمك عبد الله الذي للجود والامجاد نالي للجمايل هب ريح وللفتن حيل وحيلة جدك هاشم كان شامخ ما تدرق الجبال ربنا يرحمه ويسكن جنة ضليلة ربنا يرحمه ويسكن جنة ضليلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل والفتى لصار طيب ساسا من طيب الخوالي واخوالك ساس المكارم ما عليهم مستحيلة كان عبد القادر الله يرحمه مضرب مثالي بالعسل ذا من مثيله والقراح سلسبيله بالعسل ذا من مثيله والقراح سلسبيله مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل واحمد وحمزة جمال للمهمة الثقالي وسعيد اللي يكرم ضيفه يعمي عميلة وقلنا جدك علي راعي المواقف الهيالي شيخ قوم وشيخ علم وقاضي وصاحب فضيلة شيخ قوم وشيخ علم وقاضي وصاحب فضيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل وانتم الفقهاء بشرع الله حرامه والحلال واخبرا في الحرب وعلوم المراجل والدليل من بني عدوان هيبك حد زهران الشمالي الرجال اعظم رجال والقبيل اطيب قبيله الرجال اعظم رجال والقبيل اطيب قبيله مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليله اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل لا اله الا الله اختم بها جزل المقالي كلمه تجح بها السمع السماوات المهيله والصلاه على رسول الله واصحابه ولالي حتى ما تتعاقب الازمان من يوم وليله حتى ما تتعاقب الازمان من يوم وليله مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليله اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل لا اله الا الله استفتح بها جزل المقالي كلمه تجح بها السبع السماوات المهيله والصلاه على رسول الله واصحابه ولالي حتى ما تتعاقب الازمان من يوم وليله حتى ما تتعاقب الازمان من يوم وليله مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليله اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل يا العظه يا مرحبا واللي حضر من كل جالي مرحبا لن هيل عد السيل من وبل المخيله طب الملح وحالي والتمور انواع شي مرة طول لي هليلة والقرام يزم من شحوم الكباشة والجمال عند ابو هاشم وابو هاشم ضرب الجميلة عند ابو هاشم وابو هاشم ضرب الجميلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا نسبكم يا محمد يعتبر بالحيل غالي لأنك من قوم الكرم والجودة وتروم طويلة الله يرحم والدك ويسكنه من زال عالي سالم اللي كان قاسي راسه ومداح جزيلة سالم اللي كان قاسي راسه ومداح جزيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب الفذ المثالي والله لاخترت النسب من بيت طيب ما مثيلة الله يبارك لكم وعليكم بحال ومالي وانه يذرى لك رجال واسمك الغالي تشيلة وانه يذرى لك رجال واسمك الغالي تشيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيد اسمك اكبر من شد اللي ثابت ما يوم مالي ما تحرك اللواغب والمعدات الثقيلة منك ما عبد العزيز الطيب الراس وطيب فالي مقري الضيف ومقدر جاره ومكرم زميلة مقري الضيف ومقدر جاره ومكرم زميلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم ابوك احمد مدرسه في الطيبة وعلوم الرجال كاسب المداح والم جاد في نده وجيلة حاتمي الجودة ما يحسب لقرش ولا ريالي والجلب سعدا هل الضيفان قرحانة وحيلة والجلب سعدا هل الضيفان قرحانة وحيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم يوم يقدح للمشاكل زند في راس الفتيلة هاشم اللي ما يبالي بالا عادي ما يبالي وعصام الفارس اللي لازم نبعنا نخيلة وعصام الفارس اللي لازم نبعنا نخيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم عمك عبد الله الذي للجود والم جادنا لي للجمايل هب ريح وللفتن حيل وحيلة جدك هاشم كان شامخ ما تدرق الجبال ربنا يرحمه ويسكن جنة ضليلة ربنا يرحمه ويسكن جنة ضليلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم صار الطيب ساسا من طيب الخوالي واخوالك ساس المكارم ما عليهم مستحيلة كان عبد القادر الله يرحمه مضرب مثالي بالعسل ذا من مثيلة والقراح وسلسبيلة بالعسل ذا من مثيلة والقراح وسلسبيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا ترحيب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيل واحمد وحمزه جمال ان المهمات الثقالي وسعيد اللي يكرم ضيفه ويعمي عميله وقلنا جد لهم المراجل والدليلة من بني عدوان هيبة حد الزهران الشمالي الرجال عظم رجال والقبيلة طيب قبيلة الرجال عظم رجال والقبيلة طيب قبيلة مرحبا يا ضيوفنا واهلا تراحب طوالي مرحبا مليار في مليار ما تكفي قليلة اسم ابو هاشم وعبد الله بن هاشم والعيالي واسم ربع داعي الفقهان جاود الاصيلة لا اله الا الله ختم بها جزل المقالي كلمة تجح بها السبع السماوات المهيلة والصلاة على رسول الله واصحابه ولالي حتى ما تتعاقب الازمان من يوم وليلة حتى ما تتعاقب الازمان من يوم وليلة حتى ما تتعاقب الازمان من يوم وليلة